السؤال الأول حكم التبرع بالأعضاء قبل الوفاة وبعد الوفاة. التبرع بالأعضاء مسألة حادثة ونازلة من نوازل العصر، ومن ثم اختلف الناس فيها، وأحيانا أول ما تحدث المسألة يستنكرون وضعها، ثم مع تطور الزمن تتغير الفتوى، فبالتالي ربما أن من منع أول ما حدثت قد لا يمنع فيما بعد حين ظهرت المصلحة وانتفت المفسدة في كثير من الحالات. والصحيح في هذه المسألة الجواز بشروط. الشرط الأول ألا يكون ذلك بعوض، فإن كان هذا بعوض فهو محرم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم، رواه البخاري في صحيحه، وحكى ابن حجر في الفتح على هذا الحديث الإجماع على تحريم بيع الدم، فيحرم على الشخص أن يتبرع بالدم بعوض أو أن يبيع شيئا من أعضائه بعوض، ولا فرق بين بيع الدم وبين بيع عضو من الأعضاء، بل بيع عضو أعظم من بيع الدم. إذا كان هذا محرما بالإجماع فإن هذا محرم بالاتفاق. الشرط الثاني أن يقرر الطبيب الحاذق الأمين على أن هذا المتبرع لا يتضرر بأخذ شيء من أعضائه، وأما إذا قرر بأنه قد يتضرر أو قد يسري عليه الضرر في المستقبل فإن هذا التبرع لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يقتل نفسه ليحيي غيره، وقد قال الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. الشرط الثالث أن يقرر الطبيب الحاذق الأمين على أن المتبرع إليه يستفيد من هذا العضو، وأما إذا قرر بأنه لا فائدة من ذلك فلا يحل المتبرع أن يتبرع له، لأنه لا فائدة من التبرع، لأن التبرع هنا يحصل به مفسدة ولا تحصل منفعة للطرف الآخر. الشرط الرابع أن يقرر الطبيب الحاذق أن المصلحة تضفي على المفسدة، وذلك من جميع الطرفين من هذا وذاك، وأما إذا قرر بأن المفسدة تضفي على المصلحة فإن هذا يمنع منه مطلقا، ولا بد حينئذ من توفر جميع هذه الشروط، فانتفى شرط من ذلك فلا يجوز. شرى شيء طعاما بلا وزن صبرة ما في مانع، لكن ما يشتري وزن يشتري صبرة، فرق. يعني أنا أشتري طعاما، يعني أشتري تمرا على أنه 80 كيلو هذا لابد من الوزن، أما أشتري طعاما على أنه صبرة هذا جائز بالإجماع ما في خلاف، فرق بين بيع الصبرة وبيع الطعام من مكيل. فحين الزبيل، تعرف الزبيل الآن، يعني أشتري على أنه صبرة جائز، يعني على نعم الكلب الزبيل هذا ما في إشكال لا يحتاج إلى كيلة، لكن حين أشتري على أنه 80 كيلو لابد أن أكيلة، فرق بين طعام المكيل والطعام اللي يسمى الصبرة. نعم الصبرة المجموعة من الطعام التي لا يعلم قدرها، هذا هم هذا الصبرة. النبي صلى الله عليه وسلم خبر في الصحيحين يقول هل ترك لنا عقيل من ربا أو ترك لنا عقيل من ربا؟ فحين توفي أبو طالب كان له أبناء منهم مسلمون ومنهم طيب كان علي رضي الله عنه من المسلمين، فورث عقيل قبل أن يسلم ولم يرث علي لأنه لا يرث مسلم أو كافر ولا كافر المسلم، فلذلك النبي قال هل ترك لنا عقيل من رباع؟ فعلم أن هذا مما يجوز بيعه وهبته وأجرته والانتفاع من ينتقل من شخص إلى آخر، سواء كان عن طريق البيع أو عن طريق الأجار أو عن طريق الهبة، فدل هذا على جواز تأجير بيوت مكة وعلى جواز بيعها وعلى جواز هبتها، فما دام الإنسان اشترى ذلك بماله ولم تكن الأرض موقوفة أو لم تكن البيت موقوفة أو مسروقة أو مختلفة أو مقصوبة فيجوز بيعها، أما إذا ثبت أن استخدم الأرض موقوفة من الوقت العثماني أو وصلت إلى ذلك لا يجوز التعامل لا ببيع ولا بشراء، لأن هذا قد أخذها بغير حلها وبغير حقها. أما إذا وجدنا رجل يبيع من ماله ومن الأشياء التي أبيح له بيع وشراء فالصواب أن هذا يجوز، بل مثلا خلاف قول العلماء منهم من حرم البيع والأجار ومنهم من رضي بالأجار بالبيع ومنهم من عكس ومنهم من جزت مطلقا، وهذا الأقرب إلى الصواب. لبعض الشركات تتعاطى الربا فلا يجوز التعامل معها، وأحيانا بعض الشركات تتقاضى قروضا ربوية كما تصنع سابك وغيرها من الشركات، فهذه لا يجوز المساهمة فيها أبدا. وليس بصحيح أن الإنسان إذا كانت النسبة قليلة جاز، لأن هذا في الاستخراج ليس في البيع والشراء، فلما يتعاطى الربا لا يجوز العمل معه مطلقا. الشيخ يخرجها عنه ما في مانع، يخرجها عنه ما في حرج أبدا، صدق بيعنا ما في أي حرج، جزاه الله خيرا.

يغير السعر على حسب الشخصية التي أمامه. جيد، في تفصيل. الأخ يقول ما حكم رفع الأسعار؟ يعني إذا أراد يبيع سلعة، إذا أتاه رجل غر أو أتاه رجل ثري رفع السعر عليه، يعلم أنه لا يماكس، بالتالي يخدعه. إذا أتاه رجل عادي قال السلعة بمئة ريال، أصل السلعة مئة ريال، أصل السلعة مئة ريال. إذا جاءوا غر لا يحسن الأسعار، أو جاءوا ثري أو يعلم من شخصه أنه لا يماكس، قال السلعة بمئة وخمسين، فنقول هذا رجل غشاش، هذا رجل غشاش، يجب الأخذ على يده. وأما قول بعض العامة هو حر في سلعته، هذا غلط وجهل عظيم، ليس منا من غشنا، من غشنا فليس منا، هذا غش وليس يعني حدد السعر. النوع الثاني، الحالة الثانية، يبيع السلعة بمئة ولكن لما أتاه رجل فقير قال السلعة بثمانين، فهذا لا حرج من ذلك لأنه خفض عن السعر مراعاة لمصلحة الفقير. الحالة الثالثة، يحدد سعرا من ماكس رخص له، ومن لم يماكس باع عليه بهذا السعر المحدد، هذا جائز. الحالة الرابعة، إذا علم أن الرجل أنه يماكس رفع السعر حتى يصل السعر الذي هو يريد، يعني السلعة بمئة، ومرة رأت رجل يشتري أنا أعلم أنه يماكس، قلت السلعة بمئة وخمسين حتى يقول لي بمئة، فهذا حرام على الصحيح. لماذا؟ لأنه خدع، لأن أنا لو أعلم أن السلعة بمئة ما اشتريتها إلا بثمانين، لكن حين قال بمئة وخمسين قلت لعله يبيع السلعة بمئة. بعض الأخوة يقول أنا إذا قدر قد يوافق، يقول نعم مثلا قلت هات 150، مرة ما كان فعلا. قال انا اقول له نزلنا لك 50، يعني اعتبرته غاشا ومتلاعبا بالاسعار. الله الله في الصدق، بهذا ننصر، بهذا تتحصل على الارزاق. والصدق عام يجب اداؤه في كل شيء، في الحديث، في المعاملات، في الامور كلها. يا ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في اقوالكم وافعالكم واعتقاداتكم وسياساتكم واقتصادكم ومبيعاتكم وشرائكم مع زوجاتكم مع أولادكم مع الجيران مع الأصدقاء مع كل أحد. اتقوا الله، اتقوا الله، التقوى فعل المأمور واجتناب المحظور. التقوى وقاية تجعل بينك وبين الذنوب والمعاصي وقاية، فمن لم يجعل بينه وبين الذنوب والمعاصي وقاية هلك. النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة لمن أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الذنوب والمعاصي تجتمع على العبد حتى تهلكه، ذنب مع ذنب، فلا بل ران على قلوبه، اجتمعت الذنوب على القلب حتى ران. يقول صلى الله عليه وسلم الخبر في مسلم تعرض الفتن على القلوب فالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، لا تمره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسد مرباد كالكوزي مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لا، هذا في ذات تفصيل، الديون التي هي عليك لبيت مال المسلمين تختلف عن الديون التي هي عليك لفلان وعلان من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر إذا أتي إليه بالرجل ليصلي عليه سأل هل عليه دين أم لا، فإن كان عليه دين يسأل هل ترك وفاء أم لا، فإن قالوا لا قصلوا على صاحبكم. وحين فتح الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وهذا متفق على صحته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم بسداد ديون المسلمين، يلتزم بسداد ديون المسلمين، وهذا واجب الولاة إذا كان في بيت المال مال كثير أن يقضوا ديون المديونين، إذا كانت لم تكن يعني عن عبث أو لم تكن في محرمات أو غير ذلك، إنما هي لمعيشتهم أو لسكنهم أو لغير ذلك من الأشياء. أما مكان لتجارتهم والظرف في الأرض ونحو ذلك فهم لا يلتزمون أو لا يلزم من ذلك السداد هذه الأشياء، لأنهم يتاجرون ضاربون في الأرض. أما ما يتعلق بمعيشتهم وأكلهم وشربهم والديون التي تركبهم يعني من غير تقصد لتوسيع الثرى ونحو ذلك فإنهم يسددونها ويلتزمون ويجب عليهم سداد ذلك، للحديث المتقدم المتفق على

أن من امتنع عن أداء الزكاة وجب قتاله وأنه ليس أخا لنا في الدين. يعني قصد هل أشتري من الصالحين وأترك غير الصالحين؟ نعم حق الرجل، نعم حق الرجل يشتري من من يراه صالحا لدعمه وتقويته ونحوه ذلك، هذا من حقه ولا لوم في ذلك، لكن ليس من حقك أن تنهى الناس عن الشراء منه. لو كنت تتخذ هذا القرار لنفسك هذا لا ينهك أحد عن ذلك، وتؤجر على نيتك لكان تقصد أن هذا الرجل خير أو أن هذه البقالة ما تبيع محرمات فتشتري منها لتقوية همته وتقوية إيمانه وبيان أن هذا يعني داخل في قضية التشجيع على ذلك، هذا أمر جيد ومفيد حتى لعل الآخرين يزجرون عن هذا الأمر. أما أن تحذر من الآخرين فلا تحذر منهم إلا إذا كان المكان مفتوحا للمحرمات، كشخص مثلا يفتح أشرطة الألغاني هذا أصلا ما يمكن يقول يشتري من هذا تشتري من هذا، لأن هذا كله حرام أصلا، فهنا تزجر عنه وتحذر منه. أما إذا كان بقالة مفتوحة للحلال اللهم يبيع فيها بعض الأشياء التي الناس قد تقول احتاج إليها أو ما احتاج إليها أو تعتقد حرمتها والنهي عنها، لكن لا تحذر لأن هذا يوجد الضغائن، لكن ينصح هذا الرجل لكن تعتقد حرمة هذا الفعل تنصحه وتبين له، ومن حقك لا تشتري منه أيضا وتجر على تترك هذا لاعتقادك أنه يفعل حراما وتبحث عن الآخر الذي لا يفعل الحرام تؤجر على ذلك. السؤال الثاني متعلق بدفع الزكاة للزوجة، زوجة عليها دين، هل لزوجها أن يسدد دينها من الزكاة؟ الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ولا يجب عليه أن يقضي دينها، إذا أراد يعطي زوجته من الزكاة للنفقة صار هذا حراما وبالإجماع لأن النفقة واجبة عليه، ولكن لو أخذ زوجة مطلقة ولها أولاد وتحتاج إلى نفقة أولادها لأنه لا يجب عليه نفقة أولادها وليس عندها مال، فكان الزوج يعطيها من الزكاة لنفقة أولادها، هذا جائز لأنه ما أعطاها لشخصها أعطاها لأولادها، لأن شخصها تجب على زوجها، وعلى هذا يجوز للزوج أن يقضي دين زوجته من الزكاة لأن الدين غير واجب عليه، وما دام أنه لا يجب على الزوج سداد دين زوجته فإنه يجوز أن يعطي زوجته من الزكاة. هو شراء مال بمال لا حرج منه إذا كان يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لا مانع أن أشتري الدولار بريال أو أشتري الدولار بدينار أو أشتري العملة العراقية بليرة لبنانية أو بغير ذلك، هنا مال بمال لا حرج لأن اختلف الجنس، لا خلاف ولا حرج بشرط أن يكون يدا بيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أما إذا لم يكن يدا بيد فهذا يعتبر ضربا من ضروب الربا. ولو كان الأصل حقيقة وجود يعني سؤال طلع جيد أنه يعني الناس يتحدثون عن هذا وجود واقع للريالات الآن والدولار أو الليرة أو الدينار وغير ذلك، يعني وجود واقع أن لكل عملة رصيد من ذهب وفضة، هذا واقع وهمي لا حقيقة له، هذا واقع وهمي لا حقيقة له، ما يدعم الآن الدولار له رصيد والريال له رصيد والدينار له رصيد والليرة له رصيد، هذا واقع وهمي لا حقيقة له. صواب أن هذه القيم هذه الأوراق هي قوية بنفسها على حسب قوة اقتصاد بلدها، فلو كان اقتصاد البلد قويا ارتفعت ضعف ضعف، لو كان لها رصيد فعلا من ذهب وفضة ضعف البلد القوي يبقى هو هو هو هو، ولكن الآن مثلا العملة العراقية سوف تغير لأن ما لها قيمة أوراق، لكن لها قيمة كما يزعمون من ذهب أو من فضة حقيقة بقية الذهب والفضة ما تغير، يعني لو كنا نتعامل كواقع الصحابة والتابعين وبقية السلف بالذهب والفضة الحقيقية ما ضر سقط أفلام علا لأنه ذهب هذا يعني قيمة في نفسه يحتفظ، أما الأوراق قيمة ليست في نفسه قيمة بقوة اقتصاد البلد. هذه الأشياء أن البيع المحرم أو السعة المحرمة أو نحو ذلك لابد لا تخرج عن ثلاثة أشياء، وما عدا إذا خرجت عن ثلاثة فهي حلال، إما يكون لأجل الربا أو يكون لأجل الجهالة أو يكون لأجل القمار، إذا لم يكن في البيع ولا في التأجير لا ربا ولا قمار ولا جهالة يسمى الغرر فالأصل في ذلك الجواز، وهذا عام ومضطرد في كل شيء. الأخ يقول هناك شخص رابي واجتمعت عنده أموال كثيرة من الربا ثم تاب إلى الله جل وعلا، هل يأخذ كل هذه الأموال باعتبار أنه تاب بعد كسبها

لم يكن عليه جناح. أما بيع الوقف بلا مصلحة وبلا رد المال إلى مكان الوقف هذا كما تقدم محرم بالإجماع. أما بالنسبة للمشتري فهذا كما تقول ما يعلم، فالله جل وعلا ربنا تؤاخذنا نسينا وقت، هذا ما يعلم أصلا، لا يعلم بالحكم. لكن لو علم يجب عليه يرد البيع إلى صاحب إذا كان ما قصد هذا المعنى، ما يريد نهب المال كما هو ظاهر من السؤال، لأن هذا يريد نهب المال. أما إذا كان النقد فالحكم على هذا التفصيل. البيوت ونحو ذلك كل واحد المدينة ومكة، على الصحيح يجوز بيع بيوتها وتأجير عقاراتها، كذلك المدينة يجوز بيع بيوتها وتأجير عقاراتها، وهذا اللي دلت عليه الأحاديث الصحاح، ولم يرد شيء صحيح يعارضها. إنما المحرم تأجير أو بيع الوقف، يعني الوقف الذي أوقفه الله على عباده، كالمشاعر مثلا، مشاعر المسلمين لا تؤجر بالإجماع، كالتأجير مثلا في عرفات محرم بالإجماع، التأجير في مزدلفة محرم بالإجماع، التأجير مثلا في ميناء محرم بالإجماع، لأن هذا وقف الله على عباده، وهذه مشاعر للعباد يقيمون بها دينهم، يقيمون بها مشاعرهم، هذه لا تباع ولا تشترى ولا تؤجر. أما ما كان يملك الإنسان، كان يملك الإنسان من بيع ونحن ذلك، أنه يقول هل ترك الحقيق من رباع، يعني التملك، ماذا تملك لو يبيع له ويشتري تملك ما نبيع احتال له، نعم يقول هل ترك الحقيق من رباع النبي، ليس بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت ورثه من عم النبي لم يكن له بيت اصلا. شيخ يظن من عقيل رسول النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا لا، عقيل كان ورث اباه، ورث اباه، ولذلك ما ورثه علي، لان علي كان مسلما، وعقيل ورث لانه كان كافرا. هذا الاخ يقول حبك في الله حبك الله الذي احببتني فيه جزاك الله خيرا. يقول سؤالي اني عندما كنت في السنة 18 من عمري كنت منهمكا في المعاصي، وكنت أخذ أموالا من أهلي دون علمهم، وبعد أن من الله علي بالهداية وأنا نادم على ما فعلت، مع العلم أن المال كنت أخذه على فترات حتى بلغ 16,000 أو أكثر أو أقل لا أعلم، ولكن يا شيخ ماذا أفعل حين أني لا أستطيع إعادته ولا أستطيع إخبارهم لخوفي أنهم يغضبون علي، وماذا علي؟ هل يسقط عني أم أخبرهم أفيدون في ذلك؟ أولا الحمد لله الذي هدى هذا الأخ إلى الحق ووفقه للصواب. الأمر الأول أنه لا يلزم من ردود الحقوق إلى العباد أن تخبرهم بما فعلت، فلا حرج أن ترد المال إليهم دون أن يعلموا من الذي أخذه، ولا حرج أن ترده إليهم على فترات، ولا حرج أن ترده إليهم على فترات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا حرج أن يكتب لهم رسالة أو أن يوكل من يتصل عليهم بأنه قد سبق أخذ منهم مال وقدره كذا وكذا، هل تحللوني؟ لا يخبره أنه فلان وعلان، يظنونه رجل أجنبية، إن امتنعوا يطالبهم برقم الحساب أو يخبرون أنه يضع في كذا وكذا على فترات ويتفق معهم على فترات، قد يضعونه عنه البعض الشطر أو غير ذلك، ولم يضعوا عنه يتفق معهم على قضية التقسيط عليه، لأنه لا يلزم شرعا أن يرده جملة لأنه عاجز عن ذلك كما أشار الأخ في ورقة إلى ذلك، فهو حين يخبرون قد يسقطون فينتهي أمره، وحين لا يسقطون قد يسقطون بعضا، وحين لا يسقطون بعضا فإنه يرد إليهم على فترات وتبرأ ذمته بذلك ولا حرج. إذا امتنعوا عن إباحة ويريدون دفعة واحدة وليس عنده شيء من ذلك، أن يأخذ من زكاة المسلمين وأن يرده عليهم. إذا كنت شيخ مثلا فقير ما أجد يعني يحقق الناس، هل يجوز أشياء مثلا أطلب من أحد إخراج صدقة عني أو مثلا سرق؟ هي حقوق سرقات مثلا، حقوق كفارات أو مثلا سرقات. طيب ما يعرف أصحابها؟ لا. نعم؟ لا ما يعرف. ما يعرف أصحابها؟ يعرف قدرها؟ يعرف قدرها خلاص، ما عنده يعني ما يمكن مع مرور الزمن كل ما حصل على مال يتصدق به بنية الأجر لأصحابه ويقيده، مثلا عليه 1,000 ريال لا يلزم يخرج الألف دفعة واحدة، بإمكانه يخرج الألف ولو على في اليوم أو في الأسبوع 10 ريالات، ليس بلازم تخرج جميع، وتقيد الأمر عندك، كلما رزقك الله تخرج شيئا من هذا المال بنية وصول الأجر إلى صاحب المال، وتقيد حتى تمضي في هذا السبيل. قد تقول إن المال كبير، قد تقول إن المال كبير ولا أطيقه، فأن الله جل إذا علم منك السداد أعانك، وبالإمكان يعينك الصالحون والأخيار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداء أدى الله عنه، ومن أخذ يريد تلافها تلفه الله، رواه البخاري في صحيحه. فالذي الآن يريد الأداء يعينه الله جل وعلا ويوفقه ويسر له أمره. وما ذكر عن تائب لا في القديم ولا في الحديث عليه حقوق مثل هذه الأشياء، وصدق الله إلا وعانه الله عليها، لكن يعمل بالأسباب، يعمل بالاستغفار، يلجأ إلى الله بالدعاء بأن الله يسر له أمره ويعينه الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإنسان يلجأ إلى الله جل وعلا ويعينه الله جل وعلا ويوفقه، ولا أظنه بإذن الله يخيبه الله جل أبدا. الشيخ طيب إذا كان واحد يخرجها عنه ما في مانع، يخرج عنه ما في حرج أبدا، صدق بي عنه ما في أي حرج، جزاه الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعينوا أخاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلي الناس في المسجد حث الصحابة على الصدقة، وهذه الصدقات بدلها لهم، قضى الدين على الآخرين من القرب إلى الله جل وعلا. وربما يعني إذا الآخر قد حللوه عند الله ما يدري أصلا هو هل يريد، لكن هذا الإشكالي أنه ما يدري، لكن يخرجه، لكن على كل هو يسعى بإذن الله يقضي الله جل وعلا دينه. سباق في الخيل، إذا كان ما يوجد إلا خيل واحد هل يجوز أن يتسابقون على الوقت؟ نعم واحد. نعم ممكن السباق على الوقت، ما في حرج، ممكن، أنا يسمى سباقا، فالسباق على الوقت ما في حرج أبدا إذا ضبط وأتقن ولا حرج، ويجوز الرهان في هذا أيضا. وظاهر الأدلة كتابا وسنة تقضي بكفر مانع الزكاة، وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وهذا هو الظاهر من الأدلة، لولا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر حديثه فيه ذكر مانع الزكاة: فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا يصرف الأدلة الأخرى عن ظواهرها ويقتضي عدم كفر مانع الزكاة، إلا إذا جحدها فإنه يكفر بالإجماع، أو قاتل على منعها فإنه يكفر في أصح قولي العلماء، لأن هذا قرين على فرق بين العارية وبين الأمانة. العارية حين تأتي لرجل تقول: أعطني سيارتك أريد أن أقضي بها حاجة، ثم في الطريق حصل لك حادث، أو السيارة سرقت منك أو احترقت، الصحيح أن تضمنها، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنك أنت المستفيد، بخلاف ما لو جاءك الرجل أعطاك مالا قال احتفظ بها حتى أرجع من سفري، أو أعطاك سيارته قال احتفظ بها حتى أرجع من سفري، وعد ما فرطت بدون تفريط منك، وضعت هذا المال في خزانة، وضعت هذه السيارة في مكان آمن عادة، وشرط يعني تعمق في الأمانة، لا عادة آمن، ثم سرقت السيارة وسرق هذا المال، ما تضمن؟ الأولى تضمن، الثانية ما تضمن، لماذا ما تضمن الثانية؟ هو الذي ائتمنك على هذا المال، والله جل وعلا يقول: ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، بخلاف المسألة الأولى أنت الذي أخذت هذا المال وأنت المستفيد من هذا المال، فلا بد أن تضمن. كقاعدة دائما الأخت شقيقة كانت أو لأب مع بنت صلب أو مع ابنة ابن تكون عصبة، ليس في النساء ما في عصبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعصب الرقبة، ما في عصبة للنفس للبنات للأخوات، بل كل الناس ما فيهن عصبة بالنفس إلا التي منت بعصب الرقبة، هذه عصبة الغير أو مع الغير، عصبة الغير أو مع الغير، فتأخذ ما فضل كما قال في عند الفارس، والأخت فعلا لا لأم عصبة، مع بنت صلد ما بقي منفقة، كذلك مع ابنة ابن ملك فبعد فرض حظها ما قد. لكن الآن لما قلت الصلوة لفلان لو تلفت عند فلان من ضمان من؟ ضمان المشتري؟ لحظة لحظة خلنا عشان يفهم الصورة مضبوط. تلفت عند المشتري الآن متى شريتها من فلان؟ نعم. قلت وصلوها؟ نعم. قبل إيصالها هو في المستودع. نعم. احترقت ماك دخل؟ إذن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. كيف تربح ما لا يدخل في ضمانك؟ هم عندهم من 10,000 حب اللي على 500 حب. جيد. إذن لا يحل لك أن تربح ما لم تضمن. على الشيء قاعدة، الشيء الذي ما يدخل في ضمانك واضح لا يجوز أن تربح فيه. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فأنت ما تربح فيما لا تضمنه، إنما تربح ما هو من ضمانك، بمعنى لو تلف أنت المسؤول عنه، أما ما لم تكن مسؤولا عنه فلا تربح فيه. فإن ضمنه. نعم. فإن ضمنه. إن ضمنه تأتي مسألة أخرى فيها أمور أخرى، لكن جبنا الأكبر ولا فيه أيضا أنها رسول الله تباع السلعة حتى يحوز التجار إلى رحالهم، لكن ما ذكرت هذا لأن الضمان أهم. أما بنو هاشم فقد اختلف العلماء فيهم هل تحل لهم الصدقة أم لا، على قولين. القول الأول قول الجمهور أن بني هاشم تحل لهم الصدقة وتحرم عليهم الزكاة، وتحريم الصدقة أنه مخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جماهير العلماء. والقول الثاني في المسألة أن الصدقة صدقة التطوع تحرم على بني هاشم كما تحرم عليهم الزكوات، وهؤلاء يستدلون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل، مع أن الصدقة لا تحل، فقالوا هذا دليل على العموم، ولقول صلى الله عليه وسلم حين وجدت امرأة لولا أن الصدقة لا أكلتها، حين قال كخ كخ، وقالوا هذا على العموم. أجيب عن هذه الأدلة بأن الصدقة لا تحل ولا هي من أوساخ الناس المقصود بها الزكاة، وجيب عن قصة التمرة بأن هذه من الزكاة بقرينة أنه كان يجمعون الزكوات، وما يدل على أن الصدقة تحل لهم أن الصحابة كانوا يوقفون الآبار ويوقفون الحدائق والمزارع، ولم يذكر بني هاشم كانوا يتورعون عن ذلك، فكان يشربون كبقية المسلمين ويأكلون كبقية المسلمين، وكان يأكلون من أوقاف المسلمين ومن صدقات المسلمين، ولهذا قول الجمهور أقوى، وأن بني هاشم يمنعون من الزكاة وتحل لهم الصدقة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة مهمة، وهي أن بني هاشم إذا منعوا من حقهم وكانوا فقراء فإنهم يعطون من الزكاة ويجوز لهم أخذها، وذلك للحاجة، وهذا الصواب في هذه المسألة. إن لا يمكن نقول لا تحل لهم فيموتون جوعا وعراة، أن قد يوجد فيهم من الذي يقول ليس له قدرة على التكسب وليس له مصدر رزق، فحين تحل لهم الزكاة من باب الحاجة، وهذا الذي كان يفتي به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني نأخذها من يريد يتخلص منها أو هو يرابي ليتصدق؟ لا، أفترابي ليتصدق هذا دخل في الحديث عن الله واتي لهذا ولا بقص الصدقة، أن من أخذ الحرام يتصدق به فهو من يجل يطهر ثوبة البول، هذا لا أجر له أصلا، فالذي يصل ماله للبنوك الربوية يضع ماله في البنوك الربوية كان رأى ربحه وتصدق بهذا ملعون بنص القرآن والسنة. أما عن السنة أن يقول لعن الله في الربا هذا ملعون بنص الحديث، وبنص القرآن لما الله سماه محايدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعل فأذن بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدق خيرا تزعم واتقوا ترجعون إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولكن إذا قلت وقع في الربا ثم تاب، أو أن شخصا أعطانا أموالا قد تاب منها، حين لا حرج أن تصدق على الفقراء المساكين في أصح قولي وليس كذلك، من قال فضل توضع على الأموال في طرقات المسلمين ومن رابح ذلك، ومن من رخص بجواب صدق على الفقراء المساكين بل على هذا والأقرب الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم في بريرة هو لها صدقة ولنا هدية، فدل على أن المال إذا تغير صاحبه ولو بقي عينه أن الحكم يتغير، لأن المال هو هو اللي مع بريرة، فهو صدق ولنا هدية، فحين تغير صاحبه تغير الحكم.